بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا إلى آخره. ثم ضرب أمثلة لهذه الأخبار التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها وأن يعلم علم اليقين أنها حق وصدق، سواء عقلها أو لم يعقلها ولم يطلع على حقيقة معناها. فالواجب هو التسليم والقبول لكل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: من ذلك أشراط الساعة. أشراط الساعة، الساعة يعني علاماتها. الشرط في اللغة العلامة، والأشراط العلامات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأمور غيبية، والأمور الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمور في الماضي وأمور في المستقبل. ومن الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمور الغيب في المستقبل أشراط الساعة. أشراط الساعة من الأمور التي هي من علم الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو متقرر لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل أطلع رسوله على الكثير من الأمور التي ستقع في المستقبل، فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التي يسميها العلماء دلائل النبوة. دلائل النبوة قد ألف فيها العلماء تواليف متعددة، هناك كتب تعرف بهذا بدلائل النبوة، ككتاب الحافظ البيهقي، ويسميها المتكلمون المعجزات. يعني هي من الأمور التي تكون معجزة، لأنها إخبار بشيء في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكون النبي يخبر به، إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره، فهذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة، وشيء معجز، لأن البشر لا يمكن أن يحيطوا علما بما يقع في المستقبل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان نفسه ما يدري ما الذي يحصل له غدا. ما أحد من الناس الآن الذين يعيشون على الأرض، ما واحد منهم يستطيع أن يعرف ماذا سوف يفعل غدا وماذا سوف يفعل به غدا. سبحان الله، هذا عند الله عز وجل. فكيف بأمور وأحوال العالم؟ هذا كله من العلم الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلائل النبوة أو علامات النبوة أو المعجزات هي أوسع من مجرد الإخبار بالأمور المستقبلية. الإخبار بأمور المستقبل هذا نوع من أنواع دلائل النبوة وعلامات النبوة. من هذه الأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المستقبل هي أشراق الساعة، ويقسمها العلماء إلى قسمين، يقولون أشراق الساعة الصغرى وأشراق الساعة الكبرى. أشراق الساعة الكبرى هي التي تكون قبل الساعة مباشرة وبعدها تقوم القيامة، تكون كعقد انخرط فتناثرت حباته واحدة تلو الأخرى، ما تأتي علامة من العلامات الكبرى إلا والتي بعدها عقبة مباشرة، تأتي بعدها مباشرة كعقد انخرطت حباته فتتابعت. أما الصغرى فإنها ليست قريبة ولا مباشرة للقيامة، تكون قبل ذلك، والمدة بين هذه الأشراق الصغرى تكون طويلة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام بعثته تعتبر من أشراق الساعة، بعثته موته من أشراق الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء كثيرة وهي من أشراق الساعة، منها ما حصل، بل منها ما حصل من مئات السنين سبحان الله. ومن ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بنار عظيمة تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصر الشام، نار عظيمة جدا تخرج في المدينة وتتصاعد ألسنة النيران في السماء حتى من عظم وهول هذه النار تضيء أعناق الإبل في بصر الشام سبحان الله. هذه آية، هذه النار ظهرت في المدينة، ظهرت سنة 54 و600، وكتب فيها العلماء الذين عاصروها وحدثوا بها تكلموا عنها، كتبوا عنها وتكلموا كأبي زكريا النووي فإنه كان معاصرا لهذه النار، لأن النووي توفي سنة 76 و600، فالنار كانت في عصره. وقد أخبر النووي، أخبره أهل بصرى بأن أعناق الإبل أضاءت سبحان الله من هذه النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه نقل عن غيره هذا. فهذا شرط حصل من مئات السنين، نحن الآن في سنة 28 و400 ألف، وهذه النار ظهرت سنة 54 و600، فتأمل شوف هذا الفرق العظيم. المقصود أن هناك أشراط كثيرة صغرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، منها ما وقع ومنها ما لم يقع إلى الآن، ولكنه في الانتظار سيقع قريبا أم بعيدا. أما أشراط الساعة الكبرى وهي التي ذكرها المؤلف هنا، يقول رحمه الله: مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، يعني عيسى يقتل المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، هذه هي أشراط الساعة الكبرى. صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسوف نسوق حديثا طويلا من صحيح الإمام مسلم، فيه ذكر الدجال، وفيه ذكر عيسى بن مريم وكيف يقتله، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. ساقه الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان أو سمعان، يضبط بالكسر والفتح، عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، قوله خفض بمعنى حقر من أمره، وقوله رفع أي عظمه وفخمه. وهناك تفسير آخر لهذه العبارة، المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه كلاما كثيرا، فكان تارة يرفع صوته ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما، وتارة يخفض صوته، وهذا يفعله الإنسان ليستريح قليلا من عناء الكلام. فالإنسان إذا تكلم بكلام كثير وكلام مهم فإنه يخفض ويرفع في صوته. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم تكلم بكلام مهم جدا في شأن الدجال، لذلك يقول الصحابي فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. سبحان الله. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم. يعني هناك أشياء أخرى أخاف عليكم منها أكثر من الدجال. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر أشياء أخرى هي أخوف على الأمة من الدجال، منهم الأئمة المضلون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاء في حديث أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني كل امرئ منكم يدافع عن نفسه ويحالج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الحمد لله. يعني أنت أيها المؤمن معك الله يثبتك ويدفع عنك شبهات الدجال. فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطب، يعني مسيح الدجال، إنه شاب قطب عينه طافئة. شاب قطب يعني شعره شديد الجعودة، ليس شعره شعرا سلسا منسابا سهلا، لا، فيه جعودة متجعد. عينه طافئة لأنه أعور، عينه كأنها عنبة، عنبة طافئة متص معها، يعني عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذه من الأشياء يا أخوان، حفظ هذه الآيات فواتح سورة الكهف تعصم بإذن الله من فتنة الدجال. فالقرآن إذن عصمة، القرآن كله عصمة من الفتن لمن اعتصم به. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق. إنه خارج خلة يعني بين فتحة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا. يعني الدجال سوف يخرج ويفسد العيث والفساد، سوف يفسد في اليمين وفي الشمال. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ اليوم الذي يكون طوله طول السنة، هل نصلي فيه 5 صلوات؟ تكفينا فيه صلاة يوم واحد 5 صلوات وهو سنة؟ قال لا، اقدروا له قدره. يعني هذا اليوم الذي بمقدار سنة نجزئه إلى 24 ساعة، 24 ساعة وهكذا، وكل 24 ساعة نصلي فيها 5 صلوات. هذا المعنى. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث فائدة فقهية معاصرة ليس الآن مجالها. قال فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ ألن عرفوا كم يلبث في الأرض؟ الإسراع سرعته في الأرض كم؟ قال كالغيث استدرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. الله المستعان، فتن. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا. يعني الغنم غنمه ترجع إليهم في آخر النهار وهي مملوءة من اللبن. وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. يعني أولئك الذين آمنوا به سبحان أصابهم الخص، أصابهم الساعة في الرزق، فتنة يا أخوان. والناس أكثرهم أهل الدنيا، إذا رأوا الدنيا والساعة في الأرزاق والخصب في الحياة والعيش الرغيد كما يقولون، وربما العبد لا يترك دينه ويترك عقيدته ويترك أخلاقه. ولذلك يكثر أتباع الدجال ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا رخيص. والدجال إنما يأتي بالدنيا، الدجال يا أخواني ما يأتي بالدين، دجال يأتي بالدنيا. وأكثر الخلق هم من عبادها، من عباد الدنيا. فهؤلاء الذين آمنوا به انظر ماذا حصل لهم. يقول عليه الصلاة والسلام فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، سمينة مملوءة باللبن. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. ممحلين، أصابهم المحل من قلة المطر ويبسل الأرض من الكلى. والله المستعان. والمحل على وزن فحل، الجدب والقحط. والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط، يقال أمحل البلد إذا أجدب. فيصبحون ممحلين يعني ما عندهم شيء، ليس بأيديهم. يقول عليه الصلاة والسلام فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها، فيمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك الخارب الأرض المحروفة. يقول لها يعني هي محروفة لم يخرج لها شيء إلى الآن، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يقطعه جزلتين نصفين. ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين أو الجزلتين بالجيم وبالفتح، بالكسر والفتح، الجيم عليها فتحة وعليها كسرة، جزلتين وجزلتين، والمراد يعني أنه قطع يعني يقطعه قطعتين. ومعنى رمية الغرض أن يجعل بين الجزلتين مقدار رمية. يعني يفرقه بالسيف إلى قطعتين، بين القطعتين كرمي الغرض، كرمي السهم. يعني انظروا الفرق الكبير، مسافة لا شك مسافة طويلة بين القطعتين، ومع ذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يعني قطعة بعيدة عن قطعة، جزلة بعيدة عن جزلة، بينهم رمية غرض. قال فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، نعوذ بالله من فتنة الدجال. إذا فعل ذلك ظن الناس أنه يحيي الموتى، رأيت؟ يعني يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي تنبت، يأتي بالشاب الممتلئ شبابا يضربه ضربة بالسيف يقطعه نصفين، وكل نصف بعيد عن الآخر، فيدعوه فيقوم، يقول عليه الصلاة والسلام ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، بينما الدجال يعيث فسادا في الأرض ويفتن الناس ويتبع أهل الدنيا وأهل الفتن يتبعون الدجال مفتونين بما عنده من الدنيا ومن الخوارق، في هذه الأثناء ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا معنى إذ بعث الله المسيح ابن مريم. قال فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. يقول الشراح عن هذه المنارة، يقول هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق، المنارة البيضاء، وإلى الآن موجودة سبحان الله. حدثني إخواننا الدماشقة بأنها موجودة المنارة ولونها أبيض. والمهرودتان معناه لابس مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. يعني ينزل عيسى بن مريم عليه هذه الحلة، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. هكذا ينزل عليه الصلاة والسلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني نزلت منه قطرات من رأسه، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان حبات العرق، الجمان حبات اللؤلؤ تطلق على حبة العرق. قال والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، لأن الجمان جمع جمان والحبة اللؤلؤ، فسمى الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن. هذه هيئة وصفة عيسى عليه السلام لما ينزل. قال إذا طأطأ رأسه قطرا وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. معنى كلمة لا يحل يعني ما يقع، ولا يمكن لكافر يجد ريح نفس عيسى عليه السلام إلا مات. ونفسه قال عليه الصلاة والسلام: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال: فيطلبه، يعني الدجال، لما الدجال يا أخواني إذا علم بعيسى يهرب. الدجال أمره يضمحل وينتهي بنزول عيسى. وقد جاء في حديث آخر أن الدجال يذوب إذا رأى عيسى، سبحان الله، يذوب كما يذوب الملح في الماء. ولو أن عيسى تركه لانتهى، لتلف الدجال وفني، لكن يقتله عليه الصلاة والسلام، عيسى يقتله بنفسه. الدجال إذا رأى الدجال المسيح الدجال إذا رأى المسيح الحق يضمحل أمره وينتهي. وهكذا سبحان الله سنة الله عز وجل، أن أهل الباطل إذا واجهوا أهل الحق يضمحل أمرهم. ولذلك نحن نقول إخواننا دائما: والله ما تقاومون أهل الباطل بمثل الحق، بمثل العلم. العلم يذيبهم ويضمحل به أمرهم وتنتهي به دولتهم، ما عندهم من الهيلمان وعندهم من كلها تذهب بالعلم النافع، بالحق، بالنصوص، بالوحي الشريف. ولذلك نحض أنفسنا دائما وإخواننا إلى التعليم والتعلم، تعلم العلم النافع. هذا هو السيف الذي ينكسر به أهل الباطل. فالمسيح الدجال بسنة الله سبحانه وتعالى أنه يضمحل أمره إذا جاء المسيح الحق. قال عليه الصلاة والسلام: فيطلبه حتى يدركه بباب لد. المسيح ينزل في دمشق، المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. فيطلب الدجال، الدجال يهرب إلى جهة فلسطين، إلى جهة بيت المقدس، سبحان الله. فعيسى يدركه، سبحان الله، ما يمهله، يعني المسافة ليست طويلة بين دمشق والقدس. فيدركه بباب لد. باب لد هذه قرية قريبة من بيت المقدس. حتى يدركه بباب لد فيقتله، يقتل هناك الدجال وينتهي أمره قريبا من بيت المقدس على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، عصمهم الله يعني من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك، الآن انتهى المسيح الدجال، يبقى يأجوج ومأجوج. قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي، يعني يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان يعني ما في قدرة لأحد بقتال هؤلاء الناس، لا يمكن لك يا عيسى ومن معك من المؤمنين أن تواجهوا اليأجوج والمأجوج هؤلاء، لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة ولا استطاعة ولا طاقة لأحد بقتال هذه الأمم، وهما أمتان عظيمتان يأجوج ومأجوج، يخرجون كالجراد سبحان الله يأكل الأرض. فحرز عبادي إلى الطور، اذهب، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى: اذهب أنت ومعك من المؤمنين إلى الطور، تحصنوا في الطور، يعني يأجوج ومأجوج. قال عليه الصلاة والسلام: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم، يعني تشوف، تخيل، تصور كيف العظمة هذه الأمة. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، هؤلاء الأوائل فقط الذين بمقدمة يشربون البحيرة كلها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، اللي في الأواخر يقولون كان في ماء هنا، فين ذهب هذا الماء؟ أوائلهم شربوه. فتصور هذه الأمة فيه سبحان الله في عددها يشربون البحيرة كلها، الأوائل فقط. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يحصر نبي الله عيسى وأصحابه يعني في الطور، يضرب عليهم الحصار. وهنا الحكمة التي نتعلمها والدرس الذي نأخذه، ما هو دائما يا إخواننا المواجهة تكون مطلوبة، سبحان الله. هذا الذي ما يفهمه التكفيرون الآن، ولا يفهمه الذين يتبجحون بالجهاد اليوم، المواجهة مع أهل الكفر ما هو دائما مطلوبة، أحيانا التحرز، أحيانا المداراة، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن عيسى ما واجه يأجوج ماجوج، وإنما الله سبحانه وتعالى قال له ليس لكم طاقة في قتال هؤلاء ومواجهة هؤلاء، احترزوا في الطور، تحصنوا فيه. وعيسى يأخذ أهل الإيمان ويذهبون إلى الطور ويتحصنون فيه ويضرب عليهم الحصار. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار يعني معنى 100,000 الآن تقريبا، على فرض المثال، يعني رأس ثور، فقط رأس ثور تأكله أفضل لك 100,000، ربما أكثر. أرأيت من شدة الحصار؟ ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني يرغبون إلى الله ويلتجئون إلى الله ويدعون الله سبحانه وتعالى، لأن هذه قوة ضاربة ما يمحقها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يزلزلها ويزعزعها ويسحقها إلا الله، ما أحد هناك من الناس له طاقة، لا يدان لأحد بقتالهم. فعيسى يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأصحابه كذلك يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يكفهم شر هؤلاء ويسحق هذه الأمم الكافرة الفاجرة. قال فيرسل الله عليهم، يعني جاءت في رواية أخرى أيضا أخرجها الإمام مسلم، يعني من هول هذه الأمم، يقول في الرواية الثانية هذه بعدما ذكر أنهم يشربون بحيرة طبرية، قال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. يقول هنا المعلق الخمر هو الشجر المنتفع الذي يستر من فيه، وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره. قال حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون، تأمل ماذا يقولون، لأنهم سحقوا جميع الأمم إلا عيسى معه، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. ما أحد أمامهم في الأرض، بطشوا بجميع الأمم وجميع أهل الأرض، يقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. الآن الأرض ما في أحد، إذن السماء حرب النجوم كما يقولون اليوم، هلم فلنقتل من في السماء. قال فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، يعني بسهامهم، يرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. لا إله إلا الله، يوجهون إلى السماء السهم فيرمون به، السهم ينطلق إلى السماء فيرجع هذا السهم فيه دم. أرأيتكم الفتنة؟ السهم الذي أطلقوه إلى السماء يرجع من السماء وفيه دم. قال فيرد الله عليهم الشابهم مخضوبة دما. وهذا يدلك الله على إما أن يكون هؤلاء الناس عندهم قوة هائلة بحيث أن الإنسان إذا أطلق السهم بنفسه يقطع مسافة طويلة، أو تكون هناك آلات كآلات الحرب الحديثة. لكن نحن حقيقة ما نريد أن ندخل بعقولنا في هذه الأمور لأنها أمور غيبية. لكن كونهم يطلقون النشاب فيخترق السماء ويعود فيه دم هذه فتنة لهم لا شك، هذه فتنة من الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان القدرة عادية النشاب هذا ما يقطع مسافة طويلة، يرجع على رؤوسهم. لكن الظاهر أنه يقطع مسافة طويلة بحيث أنه يغيب عنهم، يغيب عنهم ثم يرجع فيه الدم. إذن إما أن عندهم قوة هائلة في أيديهم وفي أجسادهم وفي أبدانهم، وإما يستخدمون أشياء أخرى آلات أخرى، فالله أعلم. قال فيرد الله عليهم الشابهم مخضوبة دما. وفي رواية قال فإني قد أنزلت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم، هكذا في الرواية هذه. طيب إيش الذي يحصل الآن؟ قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف هذا دود يكون في أنوف الإبل والغنم. يعني شوف كيف عظمة الله سبحانه وتعالى، أمة هائلة، أمة جبارة كهذه، الله سبحانه وتعالى يهلكها ويسحقها بدود. شوف بدود يعني جراثيم أو حاجة مثل هذه يهلكون بها. فسبحان الله العظيم، كما أهلك الله جيش أبرهة ومن معه بالطير أبابيل. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا. فيصبحون فرسا أي قتلى، وفرسا بمعنى قتلى، واحدها فريس يعني قتيل. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني يهلكون هلكا واحدا كنفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه للأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم. كأعناق البخت يعني البخت معروفة هي الإبل الخراسانية، كأعناق البخت فتحملهم فتطير فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني هذا المطر ما يحفظ منه ولا يكن منه بيت لا في البادية ولا في الحاضرة. فالبيوت هذه ما تمنع من اختراق المطر ونزول الماء، لا يكون منه بيت مدر ولا وبر. وبيت المدر هو البيت المبني من الطين صلب، والوبر معروف في البادية. قال فيغسل الأرض يعني هذا المطر حتى يتركها كالزلقة، حتى يتركها كالزلفة. هنا يقول الزلفة والزلقة، يقول الروايات والمعنى أن يتركها صفحة بيضاء أو كربة بيضاء. ثم يقول للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ الآن ترجع الثمار، ترجع البركة ويرجع الخير للأرض، لأن الأرض ما فيها كافر. قال فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. جماعة من الناس يأكلون رمانة واحدة ما يكملونها. ويستظلون بقحفها ويستظلون بقحفها. القحف والقشر يعني الرمانة، تعرفون الرمان كيف وضعه، يعني حبات رمان والقشر شديد، القشرة قوية، فماذا يفعلون؟ يأكلون ما في جوفها، ما في داخل الرمانة، جماعة من الناس، ثم يستظلون بالقشرة من عظم الرمانة وبركة الأرض. قال ويبارك في الرسل ويبارك في الرسل وهو اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل، واللقحة من الإبل هي الناقة ذات اللبن وجمعها لقاح، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الفئام الجماعة الكثيرة، يعني ربما قبيلة، لقحة واحدة، ناقة واحدة فيها لبن تكفي قبيلة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. إذن الفئام أكثر من القبيلة، الفئام أكثر، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، والفخذ أقل من القبيلة. سبحان الله، رأيتم؟ يعني بقرة واحدة تكفي قبيلة، ناقة واحدة تكفي فئام، يعني تكفي بلد بحالها، ناقة واحدة يشرب من لبنها بلد كامل، ورأس واحد من الغنم، شاة واحدة تكفي الفخذ من الناس، الفخذ جزء من القبيلة. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم بريح طيبة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، تقبض أرواح المؤمنين بهذه الريح، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. يبقى شرار الناس، أهل الإيمان وعيسى بن مريم كلهم يموتون بهذه الروح التي تقبض أرواحهم. يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. ما معنى يتهارجون فيها تهارج الحمر؟ قال الشراح أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، أعوذ بالله. والهرج لإسكان الراء قول الجماع، يقال هرج زوجته أي جامعها، يهرجها أو يهرجها أو يهرجها، ثلاثي بفتح الراء وضمها وكسرها. إذن يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني ما في دين ولا أخلاق، وناس بهائم لا دين ولا خلق، يجامع الرجال النساء في الطرق أمام الناس. وقد بدأ هذا الآن، قلة الدين وضعف الأخلاق بدأ في الأمم الكافرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويحفظنا. قال فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إذن هذا الحديث الصحيح بين فيه حديث الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وهناك حديث كثيرة في الباب يعني، لكن نحن القصد والشرح الاختصار. وأما الدابة، قول خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فهذا أيضا جاء في أحاديث كثيرة. أما الدابة فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وكذلك أيضا خروج الشمس طلوع الشمس من مغربها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، إذا حق أمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري عليهم، أخرج الله لهم دابة تكلمهم كما يتكلم الآدميون سبحان الله، هذا في آخر الزمان، يخرج الله للناس دابة تكلمهم. وقد جاءت هناك آثار وأحاديث في الدابة هذه، يعني ماذا تقول ماذا تفعل، والواقع أنه لم يصح في ذلك شيء نستند عليه. لذلك نحن نكتفي بالآية الكريمة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. أما التوسع وهذا يكون في باب آخر، لكن الدابة هي كما ذكر الله عز وجل. وهذه الدابة إذا خرجت فهي كالشمس إذا طلعت من مغربها، يقفل باب التوبة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ولمسلم كذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. المراد هنا بقول أول الآيات يعني الآيات الخطيرة الكبيرة التي تكون الساعة مباشرة بعدها، وإلا فإن خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم كلها هذه تقع قبل طلوع الشمس المغربية. والحديث يفيد أن الدابة من آخر الآيات. وقد جاء في حديث أخرى أيضا أن هذه الدابة أنها تسلم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تخرج الدابة فتسلم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون أن يكفرون ويزدحم الناس. يعني هؤلاء الناس الذين الدابة تسمهم يكفرون فيدخلون في الناس، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطيين ممن خطته الدابة على أنفه وعلى خرطومه. سبحان الله، والله أعلم. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني، وقد جاء في حديث آخر أنها تختم الكافر، يعني تختم له بالكفر والشقاء والعياذ بالله. الله أعلم بحقيقة ذلك كله. نؤمن بالدابة ونترك التفاصيل إلى مواضع أخرى. قال ابن قدامة رحمه الله: وأشباه ذلك لما صح به النقل من الآيات والأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا في الأسئلة. يقول: هل مسألة طرد الدليل تكون بسبب التعصب أو ضعف الإيمان أم ماذا؟ طرد الدليل هذه التي بحثناها في إغاثة الأحسان، لا، بسبب الضيق الذي يحصل للفقيه أو المناظر في المناظرة، كما ذكر ابن القيم. ابن القيم يقول إن بعض الفقهاء عند المضايقة في المناظرة يطرد دليله وأصله فيقع في القول الشاذ. نعم، هذا المقصود في الكلام والدرس. يقول: عرض رجل محل البيع، فتقدم أحد الأخوة للشراء بالاتفاق، فاتفق على الثمن، فقدم المشتري للبائع عربونا على أساس أن يتكاتب، وما تبقى من الثمن يقدمه له على دفعات. بعد 3 أيام قبل أن يتكاتب، قدم المشتري طالبا أو قدم المشتري طالبا من صاحب المنزل أن يرد له عربون لظرف ما، فقال له صاحب المحل: لقد تبايعنا. فقام يرد بعض العربون هل المال الذي أخذه حل له، مع العلم أن الطرفين لم يتفقا على عدم إرجاع العربون؟ المشتري كان يجهل أن العربون لا يرد في عرف البلد، العربون مبلغ كبير. هذا العربون اختلف فيه العلماء هل يرد أو لا يرد، فذهب بعضهم إلى أن العربون يكون حلالا للبائع يأخذه دفعا للضرر، ومنهم من قال لا، ليس له أن يأخذه، يرده، لأن المشتري ما استفاد، ما انتفع. والأظهر هو التفصيل، إذا كانت مدة قليلة ليس فيها ضرر كبير على البائع فلا يحل له أن يأخذ هذا المال، أي شيء يأخذه العين. أما إذا كانت مدة طويلة وربما يحصل فيها ضرر وتفويت مصلحة على البائع، فحينئذ له أن يأخذه. كيف؟ 3 أيام يا أخي قليلة، لو أعطاه مثلا العربون وبقي 6 أشهر والمحل محجوز وذاك ما يستطيع أن يأجره أو أن يستفيد منه، أو بقي شهرا أو شهرين، طبعا تختلف أحيانا باختلاف المحلات وأماكنها ومواضعها، تختلف أحيانا، أحيانا يكون شهر يفوت مصلحة عظيمة، وأحيانا أقل أو أكثر. فالمقصود إذا كان هذه المدة مدة يسيرة فالمشتري يرد المال لصاحبه، ومن أقال كما جاء في الحديث وإن كان لا يثبت، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. يا أخي، أنت إذا رددت المال إلى صاحبك وأقلته البيعة فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويقيل عثرتك في الدنيا والآخرة، والمحسن يحسن الله إليه. فأنت رد المال إلى هذا الرجل لأنها 3 أيام ما فيها، والأخ يقول العربون مبلغ كبير، رد المال إلى صاحبه. هذا نقوله من باب النصيحة وليس من باب الإلزام، لأن الإلزام ليس عند إلا عند القضاة، الإلزام عند القضاة، أما الأجوبة هذه فإنها من باب التوضيح فقط والنصيحة، ما فيها إلزام. المفتي ما يلزم، القاضي هو الذي يلزم. الله المستعان. فالأخ إذا كان الأخ الذي يسأل هو الأخ المشتري فعليه أن يذكر هذا الأخ بالله سبحانه وتعالى ونبين له الحكم في هذا. المدة قليلة ما تقتضي أن تأخذ هذا المال الكبير، ما هنالك ضرر كبير عليك، يذكره بالله سبحانه وتعالى لعله أن يلين قلبه ويرد المال إلى صاحبه. يقول: هل صح أن الدجال لا يخرج إذا كان هناك في الأمة من يدرس علم المواريث؟ لا. والأحاديث التي في فضل علم المواريث وأنها نصف العلم وأنها أول علم يرفع كلها ضعيفة، أسانيدها ضعيفة. يقول صحيح أن المسيح الدجال سمي بهذا الاسم لأن عينه ممسوحة، هذا ورد، قيل سمي بالمسيح لأن عينه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض، يمسح الأرض في الدعوة إلى باطله وكفره. والمسيح عيسى بن مريم سمي بالمسيح لأنه يمسح على المرضى، يمسح على الأعمى فيبصر، ويمسح على الأبصر على الأبرص فيرجع بلون وجلد الحسن، ويحيي الميت. الآية التي ذكر الله عنها لكن هذا مسيح الحق وذاك مسيح الباطل، والله أعلم. وبعض الناس ماذا قال؟ قال ما نسميه المسيح، نضع نقطة على الحاء نقول المسيح، هذا مو صحيح أبدا، هذا ليس بصحيح، هذا اجتهاد من بعض الناس. إنما الذي جاء في الأحاديث المسيح بالحاء، والذي في والذي نقول نحن في الصلاة في آخر التشهد وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال بالحاء وليست بالخاء، هذا اجتهاد من بعض الناس وليس بصحيح. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.